الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا نتناول نحن وإياكم مدارسة معنى قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال في صفحة 45 و300، قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله، وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه، وجعل لله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعا لما يهوى ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه. وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك. وقلنا قوله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا، أي يقدمون غير شرع الله على شرعه سبحانه، ويفضلون أو يسوون بين حكم الله وحكم غيره، ليس مجرد الإرادة، لكنها إرادة مخصوصة. وعلى هذا المعنى يحمل كلام الشارح، لا سيما وقد قال: فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه. وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان، لما في ضمن قوله: يزعمون، من نفي إيمانهم. فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كذب. وعندما نستحضر ونتذكر سبب نزول قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، في صحيح البخاري وغيره أن رجلا من الأنصار تحاكم هو والزبير عند رسول الله عليه الصلاة والسلام في سراج الحرة. ومعنى سراج الحرة مسيلها، المطر إذا نزل على هذا الموضع ذات الحجارة يسيل، وبساتين القوم مرتبة، والعادة أن من هو أعلى يشرب أولا. فأرض الزبير قبل أرض الأنصار، والأنصار يريد أنه يسقي بستانه وأرضه قبل الزبير. فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك. أصلح النبي عليه الصلاة والسلام بينهم بهذا الحكم: اسقي أنت أولا، فإذا بلغ الماء الكعبين فسرح الماء لجارك. فوقع في نفس الأنصار، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة: أن كان ابن عمتك، يعني قدمت له بهذا الحكم من أجل القرابة بينك وبينه، أم الزبير صفية رضي الله عنها، أن كان ابن عمتك فتغير وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال، ثم حكم لهم بحكم فيه الإنصاف. الأول أصلح بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا بلغ الماء الكعبين حاجة بسيطة خالص، بسرعة الماء يغشي الأرض قدر الكعبين إلى الكعبين، خلاص سرح الماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، فإذا بلغ الماء الجدر سرح الماء إلى جارك. الجدر بقى اللي عارف منكم الفدادين والحواجز اللي بينها، الجسر، الجدر، جسر بين الفدان ده والفدان، عالي. إذا بلغ الماء الجدر فسرح الماء إلى جارك. فكان عروة بن الزبير يقول: ما كنا نرى هذه الآية نزلت إلا في هذه الخصومة، في هذا الأنصار، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هم التحكيم حصل صح ولا لا؟ تحكموا للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لكن هل هناك شيء من هناك التسليم التام الكامل؟ في شيء، في شيء ما معنى، بدليل أن الأنصاري قال إن كان ابن عمتك للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بكفر هذا الأنصاري. فقوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، ليست نوعا واحدا مخرجا من الملة بجميع صورها وأنواعها، لا، إنما هو درجات، إنما هو درجات. ولا يعارض هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حكم في ثنية الربيع قال: تكسر ثنية الربيع، تكسر ثنية الربيع. فقال أخوه: والله لا تكسر يا رسول الله، والله لا تكسر يا رسول الله، يعني القصاص، لأنها كسرت ثنية المرأة الثانية، اعتدت على المرأة الثانية وكسرت ثنيتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله تكسر ثنية الربيع قصاص. فقال الصحابي: الذي لو أقسم على الله لأبرأ أخوها، والله لا تكسر ثنيتها يا رسول، مش معارض، إنما أمل في الله كبير. فرد الله أولياء المرأة فأخذوا الأرش، ها، مقابل الثنية. في فرق بين الأرش والدين معناه. طيب، أخذوا الأرش بالألف، بالهم، ما نقولش أخذوا القرش أو القرش، لا، هي القروش مش القروش معناه. طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم عليه لأبره. منهم هذا أخو الربيع. فنجمع بين هذا وذاك أنه لا تعرض، ما يأتيش واحد يقول ده أخو الربيع بنت معوذ اعترض على الحكم. لا، ما اعترضش، هذا مش اعتراض ولا رد ولا رد لحكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم وحكم في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا هديهم، وهم تباطأ، وهوش رد، مش رد لحكم الله ولا حكم رسوله عليه الصلاة والسلام، إنما كانوا ينتظرون لعل شيئا ينزل خلاف ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لعل أمرا ينسخ، لعل كذا لعل كذا. فإحنا في ضوء سبب نزول الآية نفهم معناها، نفهم معناها. ولذا ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع من مجموع الفتاوى تكلم على معنى هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون. يعني هو حكم لكن في نفسه شيء، النفس البشرية فيها منازعة معنا، فأمر المنازعة ينظر فيه، هل نازع لسبب طبيعي بشري إنساني، أو نازع وهو باغض لحكم الله وحكم رسوله؟ في فرق، البغض كفر، ومجرد المنازعة لأن النفس البشرية لم تصل إلى المرتبة العليا في الإيمان يقع فيها شيء من المنازعة، يقع فيها شيء من المنازعة وعدم التسليم الكامل. قال: فيزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب، لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها يحقق هذا قوله، وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بجميع أنواع الباطل، بجميع أنواع المحاكمة لغير الله. قال: لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. وقوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاع، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر، وصفه بماذا عندكم؟ بالبعد، صح. فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور. أي آية؟ لا، ألم تر إلى الذين يزعمون، معنى ألم تر إلى الذين يزعمون، وذكرنا سبب نزول الآية أو مناسبة الآية من قبل ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا بارك الله فيكم قول الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهود: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود. وقلنا: هذه مرسلة ضعيفة. والقصة التي هي أشهر منها قيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الآخر: إلى كعب بن أشرف. ثم ترفع إلى عمر، فذكر له أحدهم القصة. أنتوا عندكم فيه تفصيل، تحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تحاكم إلى أبي بكر رضي، ثم تحاكم إلى عمر في النهاية، وكان عمر الذي حسم الموضوع وضرب عنق الرأس. وهذه قصة موضوعة. أنت حطها في الشوال اللي أنت عارفه، شوال الضعيف. أنت معك شوال ضعيف وشوال صحيح، خذ من ده حط على طول وما تعرضش. لا انتبه. جزاك الله خير. إذن هذه القصة موضوعة يا إخوة، وإسنادها ثالث، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. احنا أنا ليش ذكرت ما جاء في صحيح البخاري؟ لأنه هو الذي يفسر الآيات. وفي الصحيح غنية وكفاية عن الضعيف، والأحاديث الضعيفة لا تربي أمة ولا تصلح مجتمعا، بل لها آثار سيئة وسلبية على الفرد والمجتمع. يقول: ففي هذه الآية، آية سورة النساء، ألم تر إلى الذين يزعمون. ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر. أين؟ أين التأكيد بالمصدر؟ ها؟ ضلالا. شوفوا كيف المصدر. قال الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق وبعيدا. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن، وما أبلغه، وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول لي رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه، وإن زعم أنه مؤمن فإنه بغاية البعد عن الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قوله يصدون لازم، وبمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا ممن يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليدهم، واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف بنص الكتاب والسنة قواعد الشريعة والمعتمد عندهم. قد قرأنا فيما مضى طائفة من أقوال هؤلاء الأئمة في ذم التقليد وحثهم على الاتباع والأخذ بالدليل والاعتماد على الحجة والبرهان. قال: ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة والمعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبله. ليس معنى قولنا يا إخوان أننا ننبذ التقليد ونتبع الحجة والبرهان أن يكون هذا حط من شأن وقدر الأئمة ومنزلتهم ومكانتهم، أبدا. بل عندما تعظم الدليل والبرهان أنت عرفت بهذا حق الله عليك، وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وحق العالم. وهذا واضح. كان عبد الله بن عباس يقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ما حط بذلك عبد الله بن عباس من قدر أبي بكر وعمر أبدا، إنما وضعهما في المنزلة التي يستحقونها. ليس معناه أنه يحط من قدر الشيخين، لا، أو يريد يهيج الناس على الشيخين أو يخفض من شأنهما أبدا. عبد الله بن عباس موقفه واضح من الشيخين: المحبة، الإجلال، التوقير، الهيبة. فليس معناه يقول لهم أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، معناه أنه يسب الشيخين أو يحط من منزلتهم أبدا. فعندما تدعو الناس إلى الاتباع ونبذ التقليد والاعتماد على الدليل والبرهان والحجة، ما حطت من قدر الأئمة أبدا، ليس في هذا حط من قدر الأئمة، بخلاف هؤلاء الذين يقلدونهم. إذا قلت لهم اتبعوا الدليل يقول أنت بتحبش الأئمة، أنت بتحط من شأن الأئمة، أنت بتنزل من قدر الأئمة. لا، قال: فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبلها. فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية: ما اسمه؟ لا، رفيع بن مهران. رفيع بن مهران الرياح من سادات تبعه، يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، يعني بالمعصية والخطايا والفواحش والكبائر وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أي آية؟ عند سيدنا محمود نعمان أي آية؟ أي نعم، مناسبتها للترجمة للباب أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرأي رأيان: رأي محمود موافق للكتاب والسنة، ورأي مذموم مخالف للكتاب والسنة. قال: فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه، وهذا من الفساد في الأرض، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبه عن الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات، وبصرا نافذا عند ورود الشبهات. فسأل الله أن يرزقنا هاتين القوتين، إرادة وعزيمة عندما تعرض عليك الشهوات، إرادة تمنعك من الاقتحام والتورط في هذه الشهوات، وعلم وبصيرة عندما تعرض عليك الشبهات، العلم تحتاج عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أبو بكر بن عياش في الآية إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم رحمه الله قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. ولذلك في الحديث الذي صحح الشيخ الألباني لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا، حد واحد كحد السرقة أو حد شرب الخمر أو حد الوقوع في الزنا أو القذف أو القصاص في القتل، حد واحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. وأنتم تعرفون أن مطر الليل يفيد الأرض أكثر من مطر النهار، يصلحها ينبتها مما تحصل به البركة، فحد واحد هذا فضله وهذه ثمرته، فما بالك بحدين وثلاثة وأربعة، فما بالك أن تقام الشريعة في الناس وأن تقام الحدود في الناس، خلافا لمن عارض الحدود وناقضها من أمثال هؤلاء المعادن، كان يعارض الشريعة ويقول يد ب500 من عسجد ووديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. المعري فيلسوف زنديق كان يعارض الشريعة برأيه وعقله، يقول يد ب500 يعني الكف دي ديتها في الشرع نصف دية، الكف لو اعتدى عليها واحد فقطعها وبترها ديتها في الشرع نصف دية 500 دينار ذهب، لأن الدية بالذهب 1000 دينار، هذه ب500 وهذه ب500، القدم أيضا 500، قدم الثانية 500، يعني لو اعتدى رجل على إيه؟ على رجل فقطع أطرافه كفيه وقدميه كم يساوي شيخ جمال؟ هو تشليحه شوفوا. طب شوف بقى مقطع غالب، إنما الدية واحدة هي واحدة، لو قتلوا كده هي دية واحدة، طب ما يقطع أجزاء يغلى صح ولا ما أنت بتبان قطع كده جزاك الله خير صح ولا لا؟ أهو الإصبع ب10 من الإبل صح، والإصبع الثانية ب10 من الإبل، والثالثة ب10 من الإبل، والرابعة ب10 من الإبل، شوف دي فيها 50 ناقة الأصابع دي بس، والأصابع دي 50 ناقة، والأصابع الرجلين 50 ناقة، دي 50 ودي 50، يصير ب200 ناقة الأصابع كلها القدمين واليدين ب200 ناقة، مع إن دي هي 100 ناقة أصلا، 100 يعني دية النفس كده 100 ناقة، ولذلك العين دي ب50 ناقة والعين دي ب50 ناقة، إذا قدرناها بالإبل والجمال معناها. طيب الجفن ده بربع دية، والجفن ده بربع دية، وده أهو بقسم، طب واحد خبط واحد كده على راسه فذهب عقله، أهو راسه موجود، هي كل حاجة موجود، دية كاملة دي كاملة، لأن عقله راح، مع إنه رأسه ده موجودة وكل شيء موجود بس عقله راح. وقيسوا على هذا. طب واحد ضرب واحد على رأسه وسمعه راح، دي كاملة. الأذن دي لو قطعت فيها نصف دي، وإذا لو قطعت فيها نصف دي. طيب فرضنا واحد اعتدى على الآخر فقطع من هنا، شوفوا من هنا، شوفوا من هنا كده، فدي طارت. طيب دي معروفة، دي معروفة خلاص مقدر بنصف دي. طب ودي هنعمل بها اسمها ايه؟ حكومة. يقولك فيها حكومة، فتح الحاء، حكومة يعني تقدر، دي تقدر، لان هنا مفصل، اما هنا ما فيش مفصل. لو جيت تعمل قصاص مع الثاني من هنا مش هتيجي مضبوطة، انما هنا مفصل، انقطع المفصل ودي فيها فلوس تقدر، عشان دي ايش هذا يعني اليد ذراع، ما فيش فيه مفصل هنا، انما المفصل من هنا، دي تقطع. وبعدين الزيت ده اسمه بقى ارش، اسمها أرش الجنايات، عرفنا؟ الشرع ما ترك حاجة. فجاء المعري كده بعقله التافه يقول ايه؟ يدن بخمسمائين، يعني بخمسمائة من ذهب، من عشجد يعني الذهب، وديت يعني الدية، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ليش الشرع لما هي تسرق ربع دينار بتقطع؟ اشمعنا بقى في الدية تساوي 500 ولما بتسرق ما تساويش ربع دينار؟ ها؟ قال تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من الناس. قال الرجل يرد عليه قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يد بخمسمائين من عسجد وديت لكنها قطعت في ربع ديناري، صيانة الدم أغلاها وأرخصها، خيانة المال فانظر حكمة البال. لما سرقت هانت، ما تسويش ربع دينار ولا فلس، ما تسويش حاجة ربع دينار. ولما صارت كانت أمينة صارت غالية 500. هو طبعا مش فاهم، هو فيلسوف يضرب الشريعة بأي معول، لكن أهل السنة والجماعة وقفوا له بالمرصاد. قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يد الكف دي بخمسمائة، بخمسمائين من عسجد ودية لكنها قطعت في ربع دي عندما تسرق، صيانة المال أغلاها وأرخصها، خيانة المال فانظر حكمة البال، صيانة الدم أغلاها وأرخصها، خيانة المال لما خانت هانت، لما خانت هانت، نعم، ولما كانت أمينة صارت غالية لها قيمة، إيه نعم. فكم من واحد يعارض الشرع يقول لك أصديح يعني حدود بشعة اللي كانت في الزمن الأول، ما تنسبش الزمن هذا، لا تشغيبات، ولكن شرع الله وشرع الله لا ينطفئ نوره مهما حاول الأعداء الإسلام. قال في الحديث صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. فالفساد فعلا في الأرض يكون بالمعاصي، بالذنوب، بتحكيم غير شرع الله، فلو عاد الناس إلى شرع الله لانتشر الخير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن اليوم أنت تشوف واحد اعتدى على زوجته، صب عليها ماء النار، صب، هل هذا من وفاء؟ هل هذه من الرحمة؟ ها، أخبرته بالأمس امرأة ماتت، قالوا ما السبب؟ زوجها اعتدى عليها، حماها بماء النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذه رحمة؟ واحد آخر اعتدى على البيت فقتل الرجل وزوجته وأولاده، حول قوة إلا بالله. مصائب في مجتمع ودنيا الناس، ودنيا الناس. اصبر بارك الله فيك، لا تجد عما نقول، لا تفسر ولا تعقب ولا تستدرك. فهذه مصائب احنا فيها اليوم، السبب البعد عن شرع الله، السبب البعد عن دين الله، الإعراض عن التحاكم إلى شرع الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله المستعان. قال: وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق، وهذه الأيام يؤتمن فيها الخون ويخون فيها الأمين، يصدق فيها الكذب كذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. ينطق الرويبضة في أمر العامة، في الأمور العظام، أمور العظام الكبار التي لو استفتي فيها الناس تجمعوا لها العلماء والأئمة الكبار. قال: وهذا من الفساد في الأرض، وترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال أكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي إيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات، وبصرا نافذا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يأتي من يشاء. فسد العالم من بابين: الشهوات والشبهات، لا يخرج عن هذا. الشهوات، شهوات الفرج، شهوات البطن، والشبهات التي تورث الشك والزندقة والتذبذب، مرض. قال: وهو سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أبو بكر بن عياش يلقب به شعبة: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة لغير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود المطاع. سبحان الله، من سيعرب وحده؟ ها؟ يلا عندك حال؟ منين عرف؟ ايه؟ انت حافظها كده؟ انت متخرج من كلية ايه؟ فيها لغة عربية؟ تمام، احسنت. طيب، وحده معناها ايه؟ متوحدا. عرفنا يا اخو؟ تنصب على الحالية. وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول. لا طاعة لأحد في معصية الله، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. قال: فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله. هكذا عندكم؟ ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم. قال: وكل شر في العالم وفتنته، وفتنة يمكن هكذا، وبلاء وقحط، كل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك، فسبب مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيرا. قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير. عندنا تفسير ابن كثير فينا أحمد؟ تفسير ابن كثير شو؟ خلينا نشوف في تفسير ابن كثير سورة المائدة عندكم يخون نصها كذا، تابعوا طبقوا مع النص. قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من جنكيز خان. طبعا جنكيز خان هذا كان يزعم أنه يوحى إليه، كان يوهم قومه أنه يوحى إليه، يصعد فوق جبل فيفعل بعض الأعمال والحركات كأن الوحي ينزل عليه، فينزل إلى قومه فيقول: أوحي إلي بكذا وكذا. وكانوا يعتقدون في هذا، قومه كانوا يعتقدون في هذا. فلما تجمع كلام ابن كثير من عدة مواضع يفسر بعضه بعضا، لأن ابن كثير في التفسير تكلم بهذا، وفي البداية والنهاية تكلم أيضا بتوسع الشيء ما أوسع من هذا، وجعل لهم كتابا سماه الياسق، جمع فيه إيه من شريعة الإسلام وشرائع الرومان وأحكامهم ومما يزعم أنه كان يوحى إليه به، فألزمهم بهذا الكتاب، فكان مرجعا لهم، فيعتقدون صحة هذا الكتاب. التتار هو سنت أحد ما شاء الله. يقول: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير النهي عن كل شر وعدل إلى من سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية التي جاءهم بها ملكهم جنكيز خان المأخوذ من ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياس. والظاهر هنا عندنا في الشرح مش مكتمل ده، لو موجود هذا كله صح. طيب قال: وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه، صارت في أولاده وذريته وأتباعه في بنيه شرعا متبعا يقدمونها. كلمة يقدمونها هذه التي تساوي قوله تبارك وتعالى أو مأخوذة من قوله تبارك وتعالى: يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. التقديم هو التفضيل. احنا يهمنا يا اخوانا نخرج من دروسنا هذه نفهم كلام الأئمة فهما صحيحا. هذا هو مقصودنا الأول. إذا أنت في البيت، إذا أنت في المكتبة، مررت بكلام الأئمة، كيف تفهم كلام الأئمة فهما صائبا صحيحا؟ وهذا مقصودنا، أن نخرج من أنفسنا ومن إخواننا من يحسن فهم كلام الأئمة. إذا قرأت لابن تيمية تعرف كيف وأين وما هو مفتاح كلام ابن تيمية. إذا قرأت لابن القيم فكذلك، إذا قرأت لابن كثير فكذلك. هذا الذي يهمنا. إذا نحن بلغنا هذه المنزلة فقد حصلنا خيرا كثيرا. والله فهنا يقول فصارت في بني شرع متبعا يقدمونها. كلمة يقدمونها أي يفضلونها، والتفضيل يقتضي ازدراء ما هو دون المفضل. هذا معنى التفضيل، معنى إخوان، وحط من شأن ما هو دون المفضل. عرفنا؟ هم الشيعة الآن بيقدموا علي على أبي بكر وعمر، يعني بإيه؟ بيرفعوا من علي وبيزدرهم من حق أبي بكر وعمر. هو هذا تقديم الشيعة. لماذا كانوا شيعة ومبتدعة يقدمون عليا على أبي بكر وعمر، يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، أنا إخوان، على هذا المنوال. فالتقديم معناه التفضيل الذي ذكرناه بالأمس. قلنا متى يكون الحاكم كافرا كفرا مخرجا من الملة؟ بأربعة صور: أن يعتقد التفضيل، أن يعتقد المساواة تسوية، أن يعتقد أنه مخير وليس بملزم، أن يستهزئ ويستهين بحكم الله. خلاص. وكل هذه معناها عند السلف بالاستحلال، معناها عند السلف الاستحلال لاعتقاد. والاستحلال نوعان: استحلال عملي واستحلال اعتقاد. وأنتم عندما ترجعون إلى التفسير ولتقرأوا تفسير آية النساء وما بعدها تجدون هذا جليا واضحا. كذلك لما ترجع العقيدة الطهوية، شرح العقيدة الطهوية للإمام ابن أبي العز الحنفي، ذكر هذا أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم. كذلك ابن القيم له كلام شبيه بهذا في مدارج السالكين. وقلنا أصل هذا تفسير عبد الله بن عباس في قوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. معنى في تفسير الآية. وكلام أبي بكر بن العربي أن الخوارج استدلوا بهذه الآية على إطلاقها ولم يقسموا تقسيم السلف، ولم ينوعوا كأنواع ما جاء عن ابن عباس وغيره. قال: يقدمون على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن، شوف، فمن فعل ذلك فهو كافر. من فعل ذلك؟ التقديم الشروط السابقة التي يعبر عنها بعض المفسرين كالشيخ السعدي، من عنده تفسير السعدي يرجع لسورة النساء، آية النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ذكر أمر الاستحلال، اشتراط الاستحلال لكي يكون كافرا خارجا من الملة، اشترط الاستحلال. قال: يقدمون على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه.